فحالهم شاهدة بهذا. انظر إلى كلامه رحمه الله، يقول كما أنه تعالى فطرهم على ذلك. شوف أول الكلام، يقول يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم، بني آدم، لاحظ ما قال استخرج ذرية آدم، فهو يرى أن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم أنه استخرج ذرية من الأصلاب يتناسلون فيخرجون على الفطرة، هذا معنى الإشهاد عنده. فهو يقول أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، هو يعني هذه العبارة دقيقة، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وملكهم، شاهدين بلسان الحال كما يوضحه كلامه الأخير، قال كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، يعني يخرجون شاهدين على أنفسهم بلسان الحال وأن الله أيضا أودع في فطرهم ما يقتضي ذلك، فطروا على الدين على التوحيد. وذكر أحاديث الفطرة، ثم ذكر أحاديث استخراج الذرية من صلب آدم، ثم صرح بعد ذلك بأن المراد بذلك أنهم خرجوا إلى الدنيا شاهدين بلسان الحال. وهذا الكلام مطابق لما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، قد أطال بهذا الكلام في هذه المسألة في كتاب الروح وفي أحكام أهل الذمة أيضا. ومن أهل العلم مثل ابن قتيبة من فسر ذلك بالمعرفة، أن الله عز وجل أخرجهم من بطون أمهاتهم عارفين بتوحيده، ورد عليه الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب خاص، رد على ابن قتيبة وساق الأدلة الكثيرة على استخراج الذرية من صلب آدم، مثل هذا الحديث وغير هذا الحديث. فابن القيم رحمه الله حاول أن يوجه كلام ابن قتيبة، لأن الرد كان قاسيا، رد محمد بن نصر المروزي رحمه الله الجميع، فابن القيم تلطف وحاول أن يحمل كلام ابن قتيبة على معنى غير الذي فهمه الإمام محمد بن نصر المروزي، وقرر ابن القيم رحمه الله هذا المعنى هنا، الشهاد بلسان الحال، وأن المقصود بذلك الفطرة. وهذا مخالف لهذه الأحاديث الصريحة التي تدل على استخراج الذرية من صلب آدم، من ظهر آدم، وأن الله أشهدهم على أنفسهم، مثل هؤلاء العلماء كابن كثير وابن القيم رحمه الله ومن وافقهم على هذا، يحتجون بما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا، يقول بأن هذا جعله الله حجة عليهم وهم لا يذكرونه، فكيف يحتج عليهم بشيء لا يذكرونه؟ واضح، كيف يحتج عليهم بشيء لا يذكرونه؟ وأيضا يقول هنا وإذ أخذ ربك من بني آدم، ما قال آدم، من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ابن كثير من ظهرهم، عفوا من ظهورهم ذرياتهم، هنا قال من ظهورهم ذريتهم، قراءة ابن كثير بالإفراد، من ظهورهم ذرياتهم. فالشاهد أن هذا يعني أكثر ما احتج به هؤلاء، واحتجوا بأشياء أخرى. ومن أهل العلم من يقول غير هذا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يقولون المأخوذ هم الذرية جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل، ودلهم بخلقه عليهم فقامت عليهم هذه الدلالة مقام الإشهاد. والذين فسروه بالأحاديث التي تدل على استخراج الذرية من صلب آدم قالوا إن قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من بني آدم أي من آدم، فاستخرج منه الذرية كما تدل عليه الأحاديث، وقالوا هذا معروف واقع في كلام العرب أن يعبر بمثل هذا التعبير، وابن جرير رحمه الله يقول استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم. على كل حال الأرجح في تفسير هذه الآية والله تعالى أعلم أن تحمل على هذه الأحاديث الصريحة الواضحة في أن الله استخرج الذرية من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، لا كلام مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن الناس لا يذكرون هذا العهد والميثاق، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض بمثل هذا. إذا قربنا هذا الأصل بقينا عليه، بقينا مع النقل، بعد ذلك يمكن أن نفسر بعض الأشياء ونشرحها ونتكلم عليها. فالله عز وجل أخذ الذرية من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، خرجهم كهيئة الذر كما تدل عليه هذه الأحاديث، ولكن ذلك لا يتوقف عليه الجزاء والحساب ودخول الجنة أو النار. ثم أودع في فطرهم مقتضى التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، فهو يفطر على توحيد الله عز وجل، لا يفطر على الشرك، ومع ذلك الله عز وجل لا يحاسبهم بمقتضى هذه الفطرة. ثم أقام الله لهم من الدلائل والبراهين مما يشاهدونه من الآيات في الآفاق وفي الأنفس الدالة على وحدانيته، ومع ذلك الله عز وجل لا يحاسبهم بمقتضى هذا بمجرده. ثم أعطاهم عقولا تدرك وتعرف أن الله عز وجل، يعني من نظر بنظر صحيح العقل أدرك أن الله واحد لا شريك له، وأدرك جملا من هذه المعاني، وإن كان لا يدرك على التفاصيل، وإنما التفاصيل تؤخذ من الوحي كأسماء الله عز وجل وصفاته، وإن كان العقل يدرك بعض هذه الأمور، بعض هذه الصفات، مثل أن الله حي عليم قدير وما أشبه هذا، يدرك هذا العقل. فالشاهد أن هذه الأمور جميعا لا يتوقف، لا تكون هي بمجردها سببا لدخول الجنة أو النار، بل أرسل إليهم الرسل. فمن بلغته دعوة رسول، من بلغته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهنا ما من يهودي ولا نصراني يسمع به من هذه الأمة إلا دخل، ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا العهد وهم في ظهر آدم أخذه الله عليهم، لكن لا يتوقف عليه المحاسبة ودخول الجنة أو النار. فكونهم لا يذكرونه لا يغير من الحكم، والله تعالى أعلم. قالوا شهدنا، هذا من قولهم، ومن أهل العلم من يقول قالوا شهدنا الملائكة، أن هذا من كلام الملائكة، والأرجح والأصل أن الكلام لهم قول الذرية، وهذا اختيار ابن جرير، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، قالوا شهدنا. لكن هل هذه الشهادة بلسان الحال أو بلسان المقال؟ حافظ ابن كثير رحمه الله وابن القيم يقولون هذه بلسان الحال، والحديث هذه تدل على أنها بلسان المقال. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة، والكلام فيها كثير كثير، والله أعلم. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك، في قراءة أبي عمرو في الموضعين بالياء، أن يقولوا إنا كنا عن هذا، يعني كراهة أن يقولوا، وبالتاء كراهة أن تقولوا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.